ولذلك حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول لك تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. الله اللهم لك الحمد يا رب. يعني الواحد دلوقتي هو بيبتسم في وش الملايين من المسلمين اللي قاعدين قدامنا دلوقتي بل وغير المسلمين. يعني قد ايه بقى ملايين صدقات مش ليا لوحدي، بقى ليا والمخرج والقائمين على القناة والمصورين الافاضل اللي قاعدين قدامي دلوقتي اللي بينقل لكم البسمة، الكل مشارك في هذه البسمة وكله في ميزان حسناتنا اجمعين. ربنا يجمعنا واياكم على خير يا رب العالمين. شاب مرة بيحكي لي قبل ما نخش على الفاصل كده، بيحكي لي مرة بيقول لي انا التزمت بسبب بسمة خارج من بيتي، كان عنده مشكلة لقيت اخ ما شاء الله وشه جميل كده وبشوش ومبتسم سلم عليا، فما صدقت اتشعلقت فيه، انت مين اسمك ايه رايح فين رايح المسجد، قال رحت معاه من حب فيه وبسمته التزمت بفضل الله. تعالوا نكمل ازاي ندخل السعادة على الاخرين، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. ود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل واحنا في انتظار ايميلاتكم واتصالاتكم ان شاء الله بعد الفاصل اللي جاي على طول. ربنا يجمعنا واياكم على خير دايما يا رب العالمين. تعالوا نكمل ازاي ندخل السعادة على الاخرين. تهادوا تحبوا. الله حديث النبي عليه السلام عند البخاري في الأدب المفرد بإسناد الحسن وعند ابن أبي يعلى أيضا بإسناد الحسن، إن النبي عليه السلام قال كلمة أو حديث من كلمتين، الكلمة الأولى تمثل العمل والكلمة الثانية تمثل الثمرة. تهادوا أدي العمل، تحبوا أدي الثمرة. الهدية فعلا بتستقطب بها قلوب الناس. لو دخل عليك واحد النهاردة وجايب كيس حلويات بسيط جدا مش مكلفه 5 جنيه ودخل عليك السلام عليكم ازيك يا فلان ازاي حضرتك عامل ايه، دي حاجه بسيطه للاولاد ربنا يبارك لك فيهم، تحس ان الراجل ده داخل بيتك وهو سعيد قوي قوي وحريص جدا ان هو يسعد اولادك. احساسك بان الراجل دوت نفسه يدخل السعاده على اولادك بيسعدك انت شخصيا ويخليك تحبه بفضل الله سبحانه وتعالى. وانا نصيحتي لاخواني واخواتي لما نعوز نهادي حد هديه يا ريت نحرص ان احنا نديله هديه تبقى فتره طويله، علشان كل لما يشوف الهدية ديت يتذكر حضرتك أو تتذكر حضرتك، علشان يفضل على طول الحب دايما قائم ما بيننا. يعني مثلا رحت تزور واحد هات له ساعة حائط، كل لما يبص في الساعة يفتكر حضرتك. هات له منبه يقومه لصلاة الفجر، كل لما يقوم يصلي الفجر يبقى في ميزانك ويفتكرك. هات له سجادة مصليا، واخد بالك، هات له ثوب جديد يلبسه، هات له ساعة يد، هات له موبايل، ادي له مكيف، مجموعة كتب هدية، اي حاجة تبقى وتشيل ذكرى جميلة في قلب هذا الانسان. كل ما الهدية، ولذلك بعض الناس لما يجي مثلا يدي الواحد مثلا حاجة هدية ويروح يزوره بعد سنة يوم يجي دوت وانت ناسي خالص، يقولك فاكر الالم اللي انت اديتولي ده، من ساعتها انا محتفظ بيه وده من اغلى الهدايا اللي انا يعني اللي انا بحبها ومحتفظ بيها وليها مكانة كبيرة قوي في قلبي. سبحان الله، ادخال السعادة والسرور على الناس. من أولى الناس يا جماعة اللي احنا محتاجين ندخل السعادة عليهم الأب والأم، نسمع كلامهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى، نتودد إليهم، نقبل إيد الأم والأب، نشوف احتياجاتهم، نراعي مشاعرهم، نحاول بقدر الإمكان إن احنا نسعدهم بأي طريقة، واللي ما بس إيد أمه أو أبوه في أول الحلقة يبوسها دلوقتي، واللي بس يبوس تاني المشكلة ربنا يكرمكم والله العظيم هتلاقوا أولادكم فيما بعد هم اللي بيبوسوا إيديكم وهم اللي بيقدروا التضحيات اللي انتوا عملتوها عشانهم. أذكر قصتين في عجالة سريعة كده. شاب لما كنا في أمريكا، شاب يهودي كان أسلم، فلما أسلم جه المركز الإسلامي فأحد المشايخ بيسأله بيقول له حضرتك كنت ينتكي؟ قال له كنت يهودي. قال له والأب والأم؟ قال له برضه يهود ومتزمتين جدا. قال له طب نجهم لنا يمكن ربنا يفتح قلوبهم يعني للإسلام. قال له أبويا مسافر، أمي ممكن تيجي. قال له طيب. جات الأم تاني يوم لابسة خمار، يعني مش خمار يعني إشارة بطول كده، فسأله قال له يا أمك أسلمت؟ قال له لا ما أسلمتش. قال له ما لابسة الإشارة ده ليه؟ قال له لأن هي قالت إن أنا أستحي إن أنا أقف قدام الشيخ وأنا شعري عريان، يبقى من باب أولى المسلمة تستحي من الله إن هي تخرج في الشارع وشعرها عريان. الشاهد في الموضوع، فالشيخ بيسألها بيقول لها هو أنت زعلانة إن ابنك أسلم؟ قالت له بالعكس أنا فرحانة جدا. قال لها ليه؟ خدوا بالكم بقى، نقل المشاعر والأحاسيس الجميلة بتاعة الملتزم أو اللي كان مش مسلم وبقى مسلم لما ينقلها لأسرته، هي دي من أعظم أسباب هدايتهم. فقال له قالت له لأن ابني دوت

سمعت خبر حلو يسعد قلوبهم ويفرحهم، وصلهم الخبر الحلو دوت. سمعت ان ابن من اولادهم راجع من السفر واتصل عليك وقال لك بشرهم، رحت تبشرهم، انقل لهم الاخبار الساره السعيده الجميله. كان زي عرفت ان واحد من قرايبهم نجح، روح قول لهم واحد من قرايبهم ربنا نجاه من حادث، روح بشرهم، وهكذا انقل البشرة لكل من حولك. خليك حريص جدا ان انت تكون اكتر واحد ينقل البشريات للناس من حولك. الاصدقاء عرفت ان صاحبك في الكلية او صاحبتك في الجامعة نجح وجاب تقدير، احرص على ان انت تكون اول واحد يتصل، يا فلان الف مليون مبروك حبيب قلبي، ده انت نجحت وجبت تقدير امتياز ما شاء الله، والله العظيم فرحت لك، حاجة تفرح، حاجة جميلة قوي. ده سيدنا عمر بن الخطاب لما مر هو والنبي وابو بكر ومروا على دار عبد الله بن مسعود، وبعدين سمع النبي عليه السلام بيقول من سره ان يقرا القران غضا طريا كما انزل فليقرا بقراءه ابن ام عبد اللي هو عبد الله بن مسعود، ثم انتهى عبد الله بن مسعود من صلاته وجلس يدعو، فالنبي قال سل فاعطى، اي دعاء ستبع به الان مستجاب. سأل اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد، فقال النبي آمين. يوم سيدنا عمر حريص جدا، لازم أنا أبشره، قال النهاردة لازم أسبق أبا بكر. بيقول فلما انصرفنا من صلاة الصبح ذهبت لأبشر ابن مسعود بتأمين النبي على دعائي، فوجدت أبا بكر خارجا من عندي قد بشره بتأمين النبي على دعائي. شوف قد إيه حبهم الخير لبعض، نفسه يوصل له البشرة الجميلة دي. يدخل السعادة على مين كمان يا جماعة؟ على الخدم، الناس الغلابة اللي فرغوا وقتهم عشان يشتغلوا عندي وعندك وعندك وعندك وما عندهمش أي مصدر رزق، ليه نزل فيهم؟ ليه نتعامل معهم معاملة سيئة؟ ليه ما نبتسمش في وشهم؟ ليه ما نتعاملش معهم معاملة آدمية؟ ما في يبقى في حسن معاملة، ما فيش احتقار، ما نكلفهمش ما لا يطيقون. إيه المانع كمان احنا نقدم لهم بعض الهدايا التي لا تكلفنا أي شيء؟ عامل شغال عندك او خدامة او خادمة عفوا شغال عندك، بعد ما خلصت شغلها الشهر مرتبها كام؟ 500 جنيه، 700 جنيه، وهي ماشية طيب 700 جنيه هم ودول 50 جنيه، اتي شوية بونبوني وشوكولاتات لاولادك، ربنا يبارك لك فيهم يا رب، دخلوا السعادة عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ندخل السعادة على مين؟ على الفقراء، الفقراء المساكين اللي قلوبها مكسورة مكسورة من الفقر والحرمان، دخل عليهم السعادة يا جماعة، والله العظيم أقل حاجة بتفرح قلوبهم وبتسعدهم وبتخليهم حاسين إن الدنيا كلها خير بفضل الله سبحانه وتعالى. أذكر في سنة من السنين كنت في عمرة، ولما رجعت واحد من حبايبنا اللي ربنا موسع عليهم قال لي شيخ محمود استأذنك رغم أني عارف إن وقتك مش فاضي، هبعت لك 100 بطانية، وكنا على دخلة الشتاء أو كنا في عز الشتاء كمان، هبعت لك 100 بطانية ممكن توزعهم. قلت له رغم إني مش فاضي لكن لازم أوزعهم وهوزعهم بنفسي. والله العظيم يا جماعة بقيت أدخل على الناس عيني اللي ساكنين في عشش وأخبط على الباب والبطاطين بعبيها شوية شوية كده في عربيتي، وأخذ البطانية السلام عليكم الحاج إزاي حضرتك؟ عليكم السلام يا ابني. راجل كبير في السن عنده 70 سنة، اتفضل يا حاج بطانية واحد بعتها لكم هدية. والله العظيم يا جماعة كنت ألاقي الدموع نزلت على خدي، يقول ربنا يكرمك يا ابني، والله يا ابني قاعدين جوه هنموت من البرد، ربنا يبارك فيك يا ابني. أقول له ادعي له هو يا حاج، يقول لي أدعي لك وأدعي له يا ابني، ربنا يبارك فيك ويجزاكم عنا كل خير. شوف قد إيه فرحة، والبطانية تساوي إيه؟ 30 جنيه 40 جنيه سبحان الله، حاجة بسيطة قوي قوي قوي. أحب العمل إلى الله سرور تدخلها على مسلم. شوف قد إيه النبي كان بيدخل السعادة على أهل الصفة الفقراء ال70 اللي كان مضيفهم في المسجد عنده صلى الله عليه وسلم، ما يجيلوش أي حاجة لما لازم يديلهم ويبعت لهم صلى الله عليه وآله وسلم. شفت قد ايه كان بيتعامل مع زاهر الرجل البسيط الدميم الخلقه ويخش عليه ويغميه من ورا ويقول له، الرجل بيقول واقف بيقول من يشتري هذا الثوب، واقف بيبيع في السوق، يوم النبي يغميه من عينيه ويقول ومن يشتري هذا العبد، فحس ان النبي هو اللي ماسكه في الظهر وقال له اذا تجدني كاسدا، يعني انا اللي زي ما يسويش حاجه. قال لا غير انك عند الله لست بكاسد، وفي روايه بل انت غال عند الله سبحانه وتعالى. اخوي وحبيبي بعض الشباب عملوا حاجة جميلة، شافوا الكنسين اللي في الشوارع والناس الفقراء اللي مش لاقيين، فبدأوا يحسوا انهم عايزين يدخلوا عليهم السعادة. طب يعملوا ايه؟ ممكن يديله قرشين يروح يجيب ده اي حاجة، اي نعم هتبقى حاجة جميلة، لكن قالوا لدوائهم حاجة ما شافوهاش قبل كده، خدوهم في عربياتهم ودخلوهم مطاعم فخمة جدا واكلوهم احلى اكل عمرهم ما شافوه ولا سمعوا عنه، ودخلوا عليهم السعادة. شيء جميل قوي قوي، وحضرتك واقف في محطة بنزين بتملى بنزين العربية بتاعتك،

هفترض ان انت هتقرا جزء وهو يقرا جزء, فوانت بتقرا هو بيردد معاك ولو بصوت واطي, وهو لما يقرا انت بتردد معاه بصوت واطي, فيتحسب لك ويتحسب له الجزئين بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك يا استاذ محمود ويحفظك من كل سوء. اخواني وحبايبي نتوعد من الان بقى بجد, عايزين ندخل السعادة على الآخرين. تعالوا نشوف, شوف اللي يدخل سعادة على إنسان, شوف قد ايه ربنا هيكرمه ويدخل عليه السعادة في الدنيا والآخرة. انتوا بتدخلوا على قلب السعادة بلقاء بيكم يوم الثلاث, كل يوم ثلاث والله بشعر بأن قلبي مليان غرقان سعادة بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يجمعنا لكم على خير, نتوعد ان احنا نحاول ندخل السعادة على الآخرين, ننظف قلوبنا بقى من الحقد ومن الحسد ومن الغيبة والنميمة والضغينة. والدنيا مش مستاهلة اللي الناس بتعمله أو اللي بعض الناس بتعمله مع بعض. الدنيا أسهل وأبسط من كده, وسمحوني ولا تسوي حاجة بجوار جنة الرحمن اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقتي معاكم بيجي بسرعة. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا, ونقفل بداية